الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. سنكمل إن شاء الله تعالى في تفسير سورة الحشر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. الذين تبوأوا الدار والإيمان، أراد الله عز وجل بذلك الأنصار، هم الأنصار الذين تبوأوا الدار، استوطنوا الدار وهي المدينة المنورة، اتخذوها سكنا لهم واستقروا فيها ولزموا الإيمان من قبل هجرة المهاجرين. وليس المراد أن الأنصار آمنوا قبل المهاجرين، لا، المراد أنهم لزموا الإيمان قبل الهجرة، قبل أن يهاجر إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، آمنوا قبل هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام. يحبون من هاجر إليهم، وصفهم الله عز وجل بأنهم يحبون من هاجر إليهم من إخوانهم في الدين، فقد أنزلوا المهاجرين في منازلهم وأشركوهم في أموالهم. ووصفهم الله عز وجل أيضا بقوله ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. لا يجد الأنصار في أنفسهم غيظا وحسدا مما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين من الفيء دونهم، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم أموال بني النضير بين المهاجرين، ولم يعطي الأنصار منها شيئا إلا ثلاثة، فطابت أنفس الأنصار بذلك. ووصف الله عز وجل أيضا الأنصار بقوله ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذا وصف للأنصار بأنهم كانوا يعطون المهاجرين من أموالهم وينزلونهم في منازلهم إيثارا لهم على أنفسهم. الإيثار هو تقديم الغير على النفس وحظوظها الدنيوية، وترغيب في الحظوظ الدينية والأخروية. هذا ينشأ عن قوة اليقين وتوكيد المحبة والصبر على المشقة. يفعلون ذلك ولو كان بهم خصاصة، أي ولو كان بهم فقر وحاجة. فقد روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار بات به ضيف، كان عنده ضيف في البيت، فلم يكن عنده إلا قوته وقوت صبيانه، فقال لامرأته نومي الصبية وأطفئ السراج وقرب للضيف ما عندك، أي قرب إليه الطعام الذي عندك. فنزلت هذه الآية ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ثم قال الله عز وجل ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الوقاية حفظ الشيء مما يؤذيه ويضره، والمعنى من يجنب ويكفى شح نفسه فأولئك هم المفلحون، هم الفائزون. أما الشح فهو البخل الشديد. البخل هو البخل بما أوجب الله تعالى، كالبخل عن أداء الزكاة، كالبخل عن أداء الزكاة للمستحقين، عن دفع النفقة للزوجة والأطفال، البخل عن نفقة الأبوين المحتاجين، البخل عن مواساة القريب مع حاجته، كل هذا من البخل. أما الشح هو البخل الشديد، نسأل الله السلامة. وقد أخرج مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم. حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. ثم قال الله عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. الذين جاءوا من بعد المهاجرين والأنصار هم التابعون لهم بإحسان إلى يوم القيامة. شأنهم أنهم يدعون لأنفسهم بالمغفرة ولإخوانهم الذين سبقوهم بالإيمان، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا، أي لا تجعل في قلوبنا حقدا، لا تجعل في قلوبنا بغضا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وفقني الله وإياكم إلى ما يحب ويرضى، والله أعلم وأحكم.